ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، رمضان مغتسل بارد وشراب، نداء للمسلمين بأن يعلموا أننا في ورطة عامة وورطة خاصة، لا مخرج لنا في هذه الآونة إلا في رمضان بإذن رب العالمين. أما الورطة الخاصة فهي ما يعلمه كل واحد منا من ذنوبه وغفلته وقلة بره وقلة طاعته وقلة مجاهدته في الله وإساءته مع نفسه ومع أهله وولده وغير ذلك. فكل عبد وإن جادل عن نفسه فإنه يعلم ما بينه وبين ربه أنه غافل، أنه كاسل عن البر، أنه مسارع في الشرور والشرات، قليل المسارعة في الخيرات. وهذا يعني أنه في ورطة عظيمة، من مقتضى إيمانه أن يطلب منها المخرج. وأما الورطة العامة فتلك التفرقة وتلك الشرذمة وتلك البعثرة التي نحياها في هذه الآونة، المتعلقة بأننا نسأل الله عز وجل أن يولي علينا من يصلح، ومن يأخذ بالبلاد والعباد إلى ما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم. ونسأله عز وجل أن يؤمن البلاد والعباد من المؤمنين، وأن ينعم علينا بما ينعم به على عباده الصالحين، وأن يرزقنا بمن يرحمنا ويرفق بنا، ونعوذ بالله من أن نبتلى بمن يشق علينا. هاتان الورطتان تجعل العبد يحسم ويجزم، بل ويقسم أنها لا كاشف لها إلا الله، وأنها لا ملجأ ولا منجأ من هذه الورطة إلا إلى الله تعالى. فكيف السبيل؟ فتأتيك الإجابة أن الله سيجعل لك، يجعل لك غنيمة باردة، مغتسل بارد، مخرج عظيم من هذه الورطة، سواء لك شخصيا أو للأمة عامة. وهي باب نلج منه على الله ونفر منه إلى الله، حيث أمرنا ففروا إلى الله، نفر إليه في وقت قليل وبعمل قليل، يأتينا الأجر الكثير، ولعلنا نخرج من ورطتنا، من ذنوبنا، من سيئاتنا، إلى مغفرة ورضوان من الله عز وجل، ننال به معيته، فيولي علينا من يصلح ويأخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى. رمضان، من هو رمضان؟ رمضان هو الشهر التاسع في ترتيب الشهور التي جعلها الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. شهر 9 عربي. من هو رمضان؟ رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه كل الكتب السماوية، أنزل فيه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، كل الكتب نزلت في رمضان. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم أنزله بعد ذلك مرسلا مع جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم منجما على مدار 23 عاما. رمضان هو ذلك الشهر الذي كتب الله فيه الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. وما أدراك ما الصيام؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دلني على عمل لا أسألك عن عمل بعده. قال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له. الصوم لا عدل له، لا مثل له. ولما ذلك؟ ألم تعلم أن الله عز وجل قال في الحديث الذي رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. الصوم باب مفتوح قد يتؤتى عليه من الأجر والبر ما لا يعلمه إلا الله. الحسابات على الأعمال محدودة، أما على الصيام مفتوحة. لماذا؟ لأن الصوم لا يعلم بحقيقته إلا الله. الصوم الذي يقبله الله يخلص فيه العبد، يؤديه العبد إيمانا واحتسابا لا يحصيه إلا الله. قد يكون أحدنا الآن بيننا صائم، لا ندريه، لا نشعره، لا نحس به، لأننا جميعا جلوس بلا طعام ولا شراب. لكن الله يدري، لكن الله يعلمه، ولكن الله يراه. قد يكون صائم يرائي أو يخلص، هذا لا يعلمه إلا الله. قد يكون صائم بين الناس لا يدرون به، ولكن الله سبحانه وتعالى يطلع على نيته. فالصوم لله، الصوم لي وأنا أجزي به، وهذا معنى خاص للصيام، وإلا فالأعمال كلها لله. من هو رمضان؟ رمضان هو الشهر الذي سن لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم القيام، وسن فيه الاجتماع عليه فيه، ولا يصح أن يجتمع الناس على القيام باعتبار أنه نافلة إلا في رمضان. يعني لو تعاهد الناس أن يجتمعوا كل ليلة ليقيموا الليلة بركعتين أو أربع أو أكثر أو أقل، لا يجوز لهم ذلك. بينما من السنة ومن الخير ومن البر والإحسان ومن الشعيرة العظيمة أن يجتمع الناس في المساجد نساء ورجالا خلف الإمام قاصدين الاجتماع من أجل إقامة نافلة الليل أو قيام الليل أو الوتر أو التهجد أو نافلة الليل أو سميها كما تشاء، فكلها تسميات صحيحة ثابتة بالكتاب والسنة. لا يصح الاجتماع على القيام إلا في رمضان، سنه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن عمر رضي الله عنه لما تولى أمر المسلمين ووجد أن المسلمين بعضهم يصلي في بيته وبعضهم يصلي في المسجد مع كل اثنين أو ثلاثة أو زاعا، جمعهم على إمام وجمع النساء على إمام، فأمر واحدا من الصحابة أن يصلي بالرجال جماعة، وأمر واحدا من الصحابة أن يصلي بالنساء جماعة في قيام الليل. ولما رآهم مجتمعون على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه، يعني نعمة الأمر الذي أحدثتموه لم يكن معهودا من قبل، مما هو من دين الله ومما هو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن اجتمعتم على الإمام ولم تصلوا أوزاعا هذا الأمر الذي حدث بعد أن لم يكن موجود في زمن أبي بكر رضي الله عنه. وإلا فالاجتماع على قيام رمضان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بعض الليالي، حتى إذا بقينا 3 أيام، فكانت الليلة حتى إذا بقينا 7 من رمضان، احتجز النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرج، فظنوا أنه أصابه شيء، فقالوا: يا رسول الله، لما لم تخرج علينا؟ قال: خشيت أن تفرض عليكم، أي أن تفرض عليكم شعيرة قيام الليل. هذا دليل على أن قيام الليل سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع عليه المسلمون وأمهم جماعة صلى الله عليه وسلم. وما أدرك ما قيام الليل في رمضان؟ فإن قيام الليل مسنون سائر العام، وهو شرف المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب ما شئت فإنك مفارق، وأبغض ما شئت أحبب ما شئت فإنك مفارق. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، قيام الليل الذي يجعل العبد عندما يخلى بينه وبين الله فيبكي ويسجد ويركع ويتلو، بدلا من أن يجلس على التلفاز أو يجلس على الشبكة العنكبوتية فينظر إلى العورات والفجور والمجون والزنا والخنا، بينما لكنه إذا خلي بينه وبين الله أو خلي بينه وبين نفسه اختار الأنس بالله عز وجل. فلذلك كان شرف المؤمن رجل عنده شرف، والشرف يدل على أن الإنسان لا يتصرف التصرفات الوضيعة البذيئة التي تدني النفس. ثم ما مقام هذا القيام خاصة في رمضان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك الجزاء أيضا بالإضافة إلى ما ذكرت من أن الله وعد المؤمنين الصائمين بأن الصيام له، وأنه هو الذي سيجزي به، وأن الجزاء به مفتوح، لأن الصيام لا عدل له ولا مثل له. كذلك جاء ذلك الوعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك رمضان، من هو رمضان؟ هو ذلك الشهر الذي إذا أديت فيه عمرة كانت كعدل حجة أجرا، بل كعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي بعض الروايات: تعدل حجة معي. وليس معنى تعدل حجة أن من اتمر في رمضان سقطت عنه فريضة الحج، ولكن بلغ ثوابها وأجرها لفضل الزمان، زمان رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ ذلك الشهر الذي نستقبله بالتمثيليات، ذلك الشهر الذي نستقبله باليميش والأكلات، ذلك الشهر الذي نعد له العدة في النفق والترتيبات. عمرة فيه تعدل حجة، بل حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الزمان. من هو رمضان؟ رمضان ذلك الشهر الذي جعله الله عز وجل بابا للتقوى، ومعسكرا للتربية الإيمانية وحسن الأخلاق، فهيأ للناس أسباب التقى. لماذا يعصى الناس؟ لماذا نحن نخر الذنوب؟ لماذا نحن صنيعية في السيئات؟ لماذا بطبيعتنا غضابين؟ لماذا بطبيعتنا نكارين؟ لأننا بطبيعة خلقتنا، بطبيعة تركيبنا: إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مساه الشر جزوعا، وإذا مساه الخير منوعا، خلق الإنسان من عجل، وكان الإنسان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فانظر هذا والإنسان، إن الإنسان لفي خسر. هذه طبيعة التركيب، نحن مركب، علمنا من ركبنا، نحن خلق، علمنا من خلقنا أننا في خسر، أننا ظلوم جهول، أننا كنود، أننا هلوع، أننا جزوع، أننا للخير منوع. هذا تركيب. ثم أمرنا الله تعالى وهيأ لنا من الأسباب، فجعل ملكا مع الشيطان، للملك لمة وللشيطان لمة، ثم رزقنا وعلمنا أن الإنسان يمكن هذا التركيب الرديء، هذا التركيب القميء، هذا التركيب الذي هو آلة شر، يمكن أن تخرج من ذلك بالإيمان والهدى. فقال عز من قائل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت آلة شر، أنت آلة صنعة ذنوب، أنت آلة هلع وجزع ومنع، أنت آلة فجور، إلا أن تكون مؤمنا فتكون آلة بر، إلا أن تكون مؤمنا فتكون آلة عمل صالح. إذن فالإنسان إذا هيأت له أسباب البر والخير تحول من آلة شر إلى آلة خير. ألا ترى الإنسان المجرد من الإيمان ماذا يفعل في أفغانستان، وماذا يفعل في العراق، وماذا يفعل في فلسطين، وماذا يفعل في كشمير وفي الشيشان وفي بورما، وماذا يفعل في الصومال؟ ألم ترى أن الإنسان المحض، أن الإنسان آلة الشر، ما وجد في مكان إلا وأحدث الفساد؟ ها، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الملائكة، الشياطين، بما كسبت أيدي الناس. آلات الشر، آلات الفجور، آلات الهلع، آلات الجزع، آلات الظلم والجهول، آيات الكنود، إن الإنسان لربه لكنود، لكن بالإيمان والهدى. طب وما رمضان؟ وما علاقة رمضان بذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفضت الشياطين، وفي رواية فتحت أبواب الخير، يعني جعل الله لك من أسباب الإعانة على البر. ألا ترى أن في رمضان السجارين والقهواجية الذين يقعدون على القهاوي وتارك الصلاة وغير ذلك من أحوال الناس المشهورة فينا، تجدهم يدخلون المساجد ويجتمعون على القيام، حتى إنك لترى بعض المساجد في الفجر كما لو كانت في صلاة الجمعة. صحيح أنه إذا قيل أن العيد غدا انفض الناس كما كانوا، لكن هذا دليل بين على أن في رمضان تفتح أبواب الخير وتغلق أبواب الشر وتصفد الشياطين، تلك الشياطين التي تجعلك تتبع السجارة السجارة، تلك الشياطين التي تجعلك عندما يقال لك أغلق الأغاني بعد إذنك تقول له ما كانش عاجبك وروح انزل، ما كانش عاجبك روح، تلك الشياطين التي تجعلك عندما تغضب أول ما يحدث منك سب الدين والفحش في القول وسب الأم وسب الأب، تلك الشياطين التي تجعلك إذا خلي بينك وبين محارم الله انتهكتها. تصفد الشياطين، تفتح أبواب الخير، تفتح أبواب البر، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، يضيق عليك منافذ الشر وتوسع عليك منافذ البر والخير والهدى والنور. وبالتالي إذا كان هذا هو رمضان، ولو ظللت أتحدث عن من هو رمضان، ذلك الضيف الكريم الذي سيحل علينا بعد أيام، لعرفنا أننا ينبغي أن نأخذه بالأحضان ونأخذه بكل كريم ونستقبله بكل حنين، ونقول له: جئت يا شهر الإيمان، جئت يا شهر القرآن، جئت لتخرجنا أو تكون سببا لإخراجنا من الظلمات إلى النور، لإخراجنا من كنود أنفسنا وظلمها وجهلها، من فجورها، من هلعها، من جزعها، من منعها للخير، إلى أن تكون نفوس مطمئنة، بر، جادة، باذلة للمعروف، مجاهدة في الله، تحب الخير، تعين على البر، تتعاون على البر، لا تتعاون على الإثم والعدوان. جئت يا شهر القرآن لتعلمنا أن نفتح كتاب الله، نمتع أعيننا ونكحلها بالنظر في الآيات، ونمتع القلوب بتدبرها، ونمتع العقول والألسنة بتلاوتها، فنقرأ الجزء تلو الجزء، ونختم القرآن مرة واثنين، ثم يكون صيامنا صيام صيام الصائمين وليس صيام الأرفانين وليس صيام الكفرانين وليس صيام هتطلعنا من ديننا هتكفرنا احنا صايمين كفاية وغير ذلك مما نسمعه من الصائمين الممتنعين عن الأكل والشرب فقط. واعلم واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. واعلم واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب قائم ليس له من صيامه ليس له من قيامه إلا طول السهر. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبي ونصيبكم من رمضان المغفرة وتكفير السيئات والرضوان، وأن يجعلنا من الصائمين الذين يدخلون الجنة يوم القيامة من باب الريان، حيث يدعى الصائمون فيقال أين الصائمون أين الصائمون ولا يدخل منه غيرهم. أسأل الله أن يجعل لي ولكم نصيبا منه، وأن يدخل علينا رمضان على الرضا، وأن يجعلني وإياكم فيه من الفائزين. أحسنوا استقباله واعلموا أننا في ورطة وأننا نحتاج إلى معية الله، وأننا ليس لنا سوى الله. نحن نحتاج، أعمارنا تتقدم وما يمر من أجيالنا لا يتجدد. اللي عنده فلوس بيصرف منها يقول لك القرش بيروح ويجي، فداك بكرة تكسب غيره. إنما الأجل ما ينفعش تقول الأجل بيروح ويجي، ما ينفعش تقول فداك. اليوم اللي بيروح من عمرك لا يأتي غيره، فإن كنت قد اغتنمت فيه الخير فهنيئا، وإلا فوكسة وندم. وبالتالي إذا بقي لك من أجلك ساعة اجعلها توبة، ادخل على رمضان وأنت تائب. عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. لابد أن نعلم أن هذه فرصة عظيمة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم اغتنامها، وأن يجعلنا وإياكم فيها من الفائزين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا عرفت من هو رمضان وعرفت كيف حالك وعرفت ما أصابك، عرفت أنك في أشد الحاجة إلى هذا الدواء، فأنت في عي شديد ومرض خطير، مرض الذنوب، مرض الغفلة، مرض النفاق الذي قد يتسرب إلى القلوب بسبب كثرة الذنوب، لأن الذنوب تجعل على القلوب ران تمنع البصيرة، تقلل النور والهدى. قل بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا عرفت ذلك فإن المغتسل من ذلك الران والمطهر لذلك الران والمزيل لتلك الأدران والمنظف لتلك البلايا والذنوب والسيئات هو التقوى. وإن رمضان لهو معسكر يدربك بما هي الله لك من الأسباب، فتح لك أبواب الخير، جعل هناك تعاون على البر، جعل عبادة جامعة بالنهار صياما وعبادة جامعة بالليل قياما، وأمرك بالبر والخيرات، وجعل الثواب على الأعمال عظيم لفضل الزمان، وجعل كل ما تقدمه يعظم لك فيه الأجر، وصفد الشياطين التي تؤزك إلى فعل الشر وفعل المنكرات وترك الخيرات. فكأن الله عز وجل يريد بك الخير ويفتح لك أبواب الخير ويهيئ لك سبل الخير. فأين جهدك؟ وأين استجابتك؟ وأين شكرك لتلك النعمة؟ وأين استقبالك؟ وأين اجتهادك؟ لا تضيع رمضان، فنحن في ورطة خاصة نحتاج الخلاص منها. عسى الله عز وجل أن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يخرجنا مما نحن فيه. وورطتنا العامة هي كما قلت تلك الحال، تلك الحال التي جعلت المطالبة بالشريعة عار، معرة وعار شديد على المسلمين، معرة وعار كبير على المسلمين أن يتنكروا لشرع ربهم ولدينهم، وأن يروا أن المطالبة بالشريعة ظلمة، وأن يروا أن المطالبة بالشريعة نوع من الرجعية والتخلف، بل ويعادون من يطالبون بها. لابد أن تعلموا أن الشريعة الإسلامية ليست مطلبا فئويا، وأن الشريعة الإسلامية ليس مطلبا لما يسمونه تمزيقا للمسلمين بالطيار الإسلامي. ليس هناك ما يصحح هذا الوصف، وليس هناك ما يسمى بالطيار الإسلامي، لأن كلمة الطيار الإسلامي تعني أن بعض الطوائف التي تتخذ من الإسلام هواية، أو تتخذ من الإسلام منشطا أو مسلكا. لا، إن الإسلام هو دين الله الذي داننا به، الذي هدانا به إلى رمضان، وهدانا به إلى الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الإسلامي هو الذي رضيه الله لنا، هو الذي أكمله الله لنا. إن الدين عند الله الإسلام، يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو دين المسلمين، رمضان هو فريضة المسلمين، الهدى هو مكتوب على المسلمين، شرع الله عز وجل فريضة على المسلمين، ليس على الطيار الإسلامي. ليس هناك ما يسمى طيار إسلامي، بل إما مسلمون وإما لا، إما مطيعون لربهم وإما لا. الله عز وجل نادانا جميعا بنداء جامع، وأمرنا بأمر محكم مبرم، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الذي خلقكم هو الله، وأن الذي سخر لكم ما في الأرض وما في السماوات والأرض جميعا منه هو الله، وأن الذي ينزل المطر من السماء إلى الأرض هو الله، وأن الذي يخرج به الثمرات التي تتنعمون بها هو الله. فكيف تجعلون له ندا؟ وكيف تتنكرون لأمره؟ وكيف تتنكرون لشرعه؟ ألا ترى لماذا هذه الجمعة؟ ولماذا هذه الوقفة؟ ولماذا ما تسمى بالمليونية؟ لماذا؟ من باب أن التيار الإسلامي الذي هو منفصل عن المسلمين، الذي هو هوايات الإسلام ولعبة الإسلام، وبقية المسلمين بعيد عن القضية، يريد الشرع وبقية المسلمين يريدون الكرة، يريدون الملاعب، يريدون التمثيليات، يريدون ماذا؟ أنت مسلم، أنت من التيار الإسلامي. التيار الإسلامي كلمة اخترعها من يناهضون الإسلام، ومن يتمنعون عنه، ومن جندوا لمحاربته، ومن جندوا لفصل المجتمع عنه. نحن هويتنا المسلمون، شرفنا الإسلام، عزنا الإسلام، به نكون، بغيره لا نكون، لأننا عبيد لرب واحد، إله واحد، شرع لنا الدين سبحانه وتعالى، وأمرنا بالاستقامة عليه، وأعلمنا أننا خلقه، وأننا لا يمضي فينا إلا أمره، فقال: ألا له الخلق والأمر، فقال: ألا له الحكم، وهو أسرع الحاسبين. هذه عبودية. أليس رمضان عبودية؟ أليس الصيام عبودية؟ أليس الصلاة عبودية؟ أليست الزكاة عبودية؟ شرع الله عز وجل عبودية، بل هو من أعلى العبودية. فلا وربك لا يؤمنون، اسمع إلى كلام ربك، اسمع إلى كلام من تعبده، اسمع من كلام من أمرك أن تكون عبدا له، من قال اعبدوا ربكم، اسمع إلى كلامه جل وعلا جل في علاه وهو يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أين سمعت وأطعت؟ أين سمعنا وأطعنا؟ لابد أن تخرج منا بألسنتنا وأحوالنا. لماذا هذه المليونية؟ كل طائفة من طوائف من سموا أنفسهم بالنخبة أو سموا أنفسهم بالأحزاب السياسية في مصر ظنوا أنهم سيأخذون البلاد والعباد إلى هويتهم، فقالوا: مصر هويتها علمانية، مصر هويتها مدنية، مصر هويتها حديثة. أما طب ده المسلمين ده 85 مليون على الأقل، على التعداد اللي هو التعداد الحقيقي 93 مليون. طب خلينا 85 مليون زي ما بيقولوا في النشرة، منهم 5 نصارى، 80 مليون مسلم. 80 مليون مسلم يبقوا مهمشين ولا احنا اتفرض علينا 80 مليون مسلم يبقى يفكروا في أي حاجة إلا في الدين، يفكروا في أي حاجة إلا إسلامهم؟ لا، إن الإسلام ليس هو وجهة سلفيين، وليس هو وجهة إخوان، ولا وجهة جماعات. ويوم يكون الإسلام وجهة هؤلاء وبقية المسلمين في تيه، فعلى الدنيا السلام، فبطن الأرض أولى بنا من ظهرها. الإسلام دينك، مسؤولياتك، أنت مشرف بذلك. الإسلام دينك، دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. عندما تطلع نافرة تنفر، عندما تخرج نافرة تنفر، تقول مصر علمانية، مصر نصرانية، مصر قبطية، سترجع إلى أصلها، مصر كذا، مصر اشتراكية، مصر يسارية، مصر أمريكية. أنت تقول مصر حتى خليها بالعدد، خليها بالليمون، خليها بالليمون، خليها بالعدد، مش بقول العدد بالليمون، خليها بالليمون. طب كم مصر، كم مسلم في مصر؟ هل أنتم لا ترون أنكم مسلمين؟ أنتم مسلمون ومحبون لدينكم وتغارون على دينكم. وعندما يقال لأي واحد منكم، حتى أكثر الناس ذنوبا منكم، عندما يقال لا ربنا يرضى عنك، ربنا يحشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يسقيك من حوض النبي، تلاقيه بيقول آمين، بيقولها بحرقة بإخلاص، لأنه بينتمي إلى هذا الدين، دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إياك إياك أن يفصلوا بينك وبين دينك. فيقولك التيارات الإسلامية، جماعات الإسلامية، أنا عن نفسي أمامك واشهد علي حتى تقول يوم القيامة أن هذا قال على المنبر هكذا، أنا عن نفسي لا أتمسك بديني باسم الإخوان ولا السلفية ولا الجماعات ولا الأحزاب ولا أي أحد، إنما أتمسك بديني لأنه الدين الذي افترضه الله على عباده، والدين الذي لا يقبل يوم القيامة سواه، الدين الذي علمنا الله فقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أنا أدين بالإسلام لأنه الشرف، أنا أدين بالإسلام ليس لكأني إخواني ولا سلفي ولا حزبي ولا جماعي، بل لأني مسلم، أنا مسلم، شرفي في إسلامي. فعندما يقال التيار الإسلامي، التيارات الإسلامية، واحد بيتكلم من برج عاجي، بيصنف الناس، يتكلم علينا بلغة الوصاية، لا. لماذا هذه المليونية؟ حتى نقول لجميع لله عز وجل: أولا يا رب اشهد علينا أن الأولى قد بغوا علينا، وأنهم أرادوا أن يقيموا مبادئ فوق دستورية يمنع بها أسلمة البلاد اليوم أو غدا ولو مستقبلا. اوعوا تفكروا يا مسلمين، يا طيار يا إسلامي، إن البلد تتاخد للأسلمة. طب ده الأسلمة حق الله، ده الأسلمة مش فكرة طيار، ده الأسلمة مش فكرة في طائفة، ده الأسلمة حق رب العالمين. نحن مطالبون بأن نعبد ربنا، وإلا كنا من أتباع الهوى، وإلا كنا من عبيد هوانا. وعبادة ربنا لا تكون إلا بامتثال ما أمر. ما هي مع معنى العبادة؟ أنا أسألك أنت عبد مين؟ تقول لي أنا عبد ربنا. أنا مع أنا عبد ربنا وحده. نعم صدق. طب وما معنى عبد ربنا؟ معناه أن تقول أن تطيع الله بما أمر، امتثال ما أمر الله، أن تطيع الله بما أمر. فعندما نقول نبتغي أمر الله في خلق الله، يقول لك شوف الطيارات رفع شعارات إسلامية. دي مش طيارات، دي صرخة المسلمين، دي جأرة المسلمين، خرجوا في الصعدات يجأرون إلى ربهم يقولون يا رب إن الأولى قد بغوا علينا ونحن نشهدك مع استضعافنا أننا نريد شرعك وأننا نريد أمرك لأننا عبيدك، فلا يحكم في خلقك إلا أمرك. ثم نعلم كل ولاة الأمور ونعلم الخلق جميعا ونعلم من تنكر للإسلام باسم العلمانية أو اليسارية أو الاشتراكية أو الحداثة، باسم أي منهج، نحن لسنا مخترعين لمنهجنا، لسنا متحزبين لأمر من الأمراض. أنت إيه؟ أنا إسلامي. وأنت إيه؟ أنا علماني. وماله؟ أهو المجتمع فيه ده وده، والدنيا تحب التقليب والبضاعة تحب التغيير. لا، أنت إيه مسلم وأنت إيه مسلم؟ ده حق ربنا، ده مش اتجاه سياسي، ده مش اتجاه حزبي، ده هذا أمر الملك ونحن عبيد للملك. وإلا لو تجبرنا أو تنكرنا أو كفرنا جعل الله عز وجل عليها سافلها، لأن كل من تجبر ركن قارون إلى ماله فخسف به وبماله، ركن فرعون إلى سلطانه فأخذه في اليم. ثم دان محمد صلى الله عليه وسلم مع فقره ومع ضعفه بالله فرفع ذكره وأعلى شأنه، وكانت مملكة المسلمين أو سلطان المسلمين لا تغيب عنه الشمس، لأن الذي يمكن هو الله ولأن الذي ينعم هو الله. فلابد أن نعلم نحن في ورطة شديدة جدا لنجعل من رمضان مغتسل بارد وشراب. لابد أن نناصر في هذه الوقفة لنشهد ربنا. هذه الوقفة ليست وقفة إخوان ولا سلفية ولا طيارات، ليس هناك شيء اسمه طيارات، إنما في حاجة اسمها مسلمي مصر يشهدون ربهم أننا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. تخيل واحد يبقى من أبوين مسلمين ولما يقولوا له على الشريعة يقولك أنا مش عايز شريعة، أنا عايز دولة حديثة. أنت بتعوز إيه؟ ده مش بالعوز ولا مش بالعوز، ده مش تفاح، ده مش خروب، ده مش قماش، ده دين، والدين ما فيش فيه اختيار، الدين يلزم الجميع. الإسلام هو فرض الله على خلقه. مش كل حاجة تقول لك دولة القانون ودولة الدستور والقانون فيه كده. طب كيف قانون الملك؟ أين أوامر الله؟ أين حق الله؟ رأيت لنفسك حق، ورأيت لفكرك حق، ورأيت لأمريكا حق، ورأيت لإسرائيل حق، ورأيت للشهوات حق، وضيعت حق من له الحق، ضيعت حق من له الحق. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم لما فيه رضاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نشهدك باستضعافنا ونشهدك بأننا أولياؤك، نريد دينك، نحب دينك، ونحب رسولك، ونحب الإسلام، لا دين لنا سواه. أقمنا عليه، وأحينا عليه، وأمتنا عليه، واحشرنا عليه. أعز الإسلام، وانصر المسلمين، وأنجي البلاد والعباد من المؤمنين بما تنجي به عبادك الصالحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم بور المكر عنا، اللهم ادفع الكيد عنا، اللهم ارزقنا معيتك، اللهم ارزقنا معيتك. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى، منا من العمل ما ترضى، بلغنا رمضان على الرضا، وارزقنا فيه البر، اغسل قلوبنا من نفاقها. اللهم أدبنا بأدب القرآن. اللهم اجعل رمضان معسكرا للتقى والأخلاق. اللهم اجعل رمضان معسكرا للتقى والإيمان، واجعلنا فيه من أهل الرضوان. اللهم يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ارزقنا المجاهدة في سبيلك. اللهم أعلي كلمة الحق. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم إنا عبيدك، لا إله لنا غيرك، ولا رب لنا سواك. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارض عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب ارض عنا، واغفر لنا، وارحمنا، وعافنا، واعف عنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، وهون عليهم رقدتهم، واقض عن دين عن المدينين. اللهم اهد شباب المسلمين، وأولاد المسلمين، ونساء المسلمين، ورجال المسلمين. اللهم حبب إلينا حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم، واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، ولك الحمد حتى ترضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.